إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب التنازع في العمل. باب التنازع في العمل، وهذا الباب يسمى أيضا بباب الإعمال. والتنازع لغة التخاصم والاختلاف، والمراد ها هنا أن يتنازع عاملان للعمل في معمول واحد. وقد سبق بيان المراد بالعامل والمعمول، فالمراد ها هنا أن يتنازع عاملان، وهذان العاملان قد يكون فعلين وقد يكون اسمين يشبهان الفعل في التصرف، يعني فعل واسم فعل مثلا أو اسم فاعل، وقد يكون فعلا متصرفا واسما يشبه الفعل. هذان العاملان يتنازعان للعمل في معمول واحد. يعني لما تقول مثلا قام وقعد أخواك، فعندنا الفعل قام هذا هو العامل الأول، والفعل قعد هذا هو العامل الآخر. طيب ما المعمول؟ أخواك. فهل أخواك هذه التي هي فاعل، هل هي فاعل لقام أم لقعد؟ ثم إن الفعل قام يطلب فاعلا، لأنه ما من فعل إلا وله فاعل، والفعل قعد يطلب فاعلا كذلك، فحصل التنازع. حصل التنازع، العامل الأول الذي هو قام يطلب معموله الذي هو أخواك، والعامل الآخر الذي هو قعد يطلب كذلك معموله الذي هو أخواك. فهذا يسمى بماذا؟ بالتنازع. هذا يسمى بالتنازع. وهذا الباب فائدته يعني قليلة يعني، لكن يحتاج إلى تركيز، شيء من التركيز حتى تفهمه. فيقول ها هنا وحقيقته أن يتقدم عاملان. عرفنا معنى العاملين كما قلنا في هذا المثال، كأن يكون فعلين أو أن يكون فعلا واسما يشبه الفعل في العمل كاسم الفاعل، أو أن يكون كذلك اسمين يشبهان الفعل. أن يتقدم عاملان أو أكثر كما سيأتي في المثال الذي سيذكره المصنف رحمه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فقوله سيدنا محمد تنازعه الأفعال الثلاثة. صلي هذه هل هي التي عملت؟ أم بارك هي التي عملت؟ أم سلم هي التي عملت؟ وقع التنازع، وقع التنازع. ولذا يقول أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر المعمول. يتأخر المعمول، فخرج بذلك المعمول المتوسط بين العاملين. يعني المعمول قد يتوسط بين العاملين، يأتي فعل قبله وفعل بعده، فهذا لا يقال عنه إنه وقع فيه تنازع، لا يقال إنه وقع فيه تنازع، تقول ضربت زيدا وأكرمت، لا يقال إنه وقع فيه تنازع، يعني لا يدخل في هذا الباب. وخرج كذلك المعمول الذي يتقدم على الفعلين، زيدا ضربت وأكرمت، فهذا كذلك لا يدخل في هذا الباب. إذن من شرط هذا الباب أن يتقدم العاملان أو إن كان أكثر من عاملين، وأن يتأخر المعمول حتى يقال وقع هاهنا تنازع. قال ويتأخر معمول فأكثر، وأن يكون كل واحد من المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، كهذا المثال الذي ذكرناه، قام يطلب فاعلا وقعد يطلب فاعلا كذلك. قال نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، من الذي قال ذلك في سورة الكهف؟ ذو القرنين، أراد أن يبني السد ليحول بين شر يأجوج ومأجوج وبين هؤلاء الناس، لما طلبوا منه أن يبني لهم السد فقال آتوني، ما معنى آتوني؟ يعني أعطوني، أفرغ عليه قطرا. طيب ما الموقع الإعرابي لكلمة قطرا؟ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، واضح؟ طيب هذا المفعول ما الذي عمل فيه فجعله منصوبا؟ سواء قلنا هو مفعول به أو مفعول ثاني، هل الذي عمل فيه الفعل آتوني قطرا أم الفعل أفرغ عليه قطرا؟ وقع التنازع هاهنا بين العاملين، بين الفعلين، بين الفعلين. طيب ما الراجح في ذلك؟ هذا الذي وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف، يعني أيهما يقدم ليعمل في هذا العام؟ هل هو العامل الأول ليعمل في هذا المعمول، هل هو العامل الأول أم العامل الثاني أم الثالث؟ هذا وقع فيه خلاف بين البصريين والكوفيين. طيب البصريون اختاروا إعمال الثاني لقربه، اختاروا إعمال الثاني لقربه، يعني في هذه الآية آتوني أفرغ عليه قطرا، ما الذي أعمل النصب في قطرا؟ ها أفرغ. طيب لماذا مالوا لهذا؟ قالوا لقربه من المعمول، لأن الفعل أفرغ أقرب للمعمول الذي هو قطرة من الفعل آتوني. طيب ماذا عن الكوفيين؟ اختار الكوفيون إعمال الأول اللي هو آتوني، قالوا لسبقه، لأن هذا العامل هو الذي سبق الآخر، لكن لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، لكن الخلاف في الأولى، الخلاف في الأولى. فلو أردنا أن نعرب هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله آتوني أفرغ عليه قطرا، فآتوني هذا فعل أمر، فعل ماله؟ فعل أمر. طيب مبني على حذف النون، لماذا هو مبني على حذف النون؟ ها لاتصاله بواو الجماعة، لأنه من الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع والأمر شبيه المضارع في هذا الباب، كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب، فهذا يبنى على ما يرفع به أو ما يجزم به مضارعه، فهو فعل أمر مبني على حذف النون بمعنى أعطوني، وأعطى ينصب مفعولي، فعل أعطى ينصب مفعولي، فواو الجماعة ها هنا فاعل، هي الفاعل. طيب آتوني النون هذه الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. طيب آتوني الياء هذه هي المفعول الأول، طيب والمفعول الثاني ها لو أعملنا العامل الأول، لو أعملنا العامل الأول يعني قلنا آتوني هي العامل الذي يعمل، فيكون المفعول قطرا، المفعول الثاني قطرا. طيب ولو أعملنا العامل الثاني أفرغ، فأين المفعول لآتوني المفعول الثاني؟ نقول محذوف دل عليه ماذا؟ ها دل عليه هذا العامل المتنازع فيه، دل عليه هذا العامل المتنازع فيه، فيكون الضمير حذف ها هنا ودل على هذا الضمير هذا العامل، يعني آتونيه، آتونيه. فالهاء هذه تعود إلى ماذا؟ إلى قطرة. لكن لو قلنا إن العامل الذي يعمل هو الأول فالمفعول الثاني هو قطرة. طيب آتوني أفرغ فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون. طيب والفاعل مستتر وجوبا لأنه مفرد مذكر، خطاب لمفرد مذكر، أفرغ واضح تقديره أنا، أنا أفرغ، وعليه جر مجرور وقطرة. ها لو قلنا إن العامل الثاني الذي هو أفرغ فيكون قطرا مفعول به منصوب، لأن أفرغ لا تنصب إلا مفعولا واحدا، واضح؟ فيكون مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على على آخره. نعم لا آتوني، آتوني الياء هذه المفعول الأول وقطرا المفعول الثاني، لكن أفرغ أنا قطرا في المفعول الأول اللي هو آتوني ينصب مفعولين، الفعل الأول استغفر الله ينصب مفعولين، الفعل الأول آتوني ينصب مفعولين. لو أننا أعملنا الفعل الأول الذي هو آتوني لصارت قطرة مفعولا به ثانيا، لكن لو أعملنا العامل الثاني الذي هو أفرغ لصارت قطرا مفعولا به منصوب، منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ليس هناك مفعول به أول ولا ثاني، واضح؟ إذن هذا الإعراب بحسب ماذا؟ بحسب ما يترجح لديك. ما الذي يعمل ها هنا في المعمول؟ هل هو الفعل الأول أم الفعل الثالث؟ مش واضحة بالنسبة لك برضه. طيب سنحذف خارج القرآن، سنحذف أفرغ، أعرب آتوني قطرا مفعول به ثاني. طيب سنحذف آتوني أفرغ عليه قطرة فقط، مفعول به فقط. إذن يختلف الإعراب بحسب ماذا؟ بحسب العامل ها هنا، ما الذي أعمل النصب في هذه في هذه الكلمة. قال وقولك ضربني وأكرمت زيدا، ضربني وأكرمت زيدا، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا كذلك ضربني وأكرمت عاملان. طيب والمعمول؟ المعمول زيد، المعمول زيد. طيب الظاهر ها هنا، الظاهر ها هنا ما العامل الذي عمل في المعمول؟ الظاهر في هذه الجملة ما الذي قدم في العمل ها هنا؟ هل ضربني أم أكرمت؟ لو ضربني لقلت ضربني زيد، لو قلت ضربني لكان الضبط ضربني زيد، لكن الآن ما صورة الجملة؟ ضربني وأكرمت زيدا، أكرمت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب للفعل العام الذي هو أكرم، لأني أكرم فعل وفاعل والمفعول زيدا. طيب ومع ذلك تنازعه الفعل الأول، تنازعه الفعل الأول، تنازع العمل، واضح؟ لأن الضمير في ضرباني يعود على زيد، يعود على من؟ على زيد. لكنه ها هنا يقدر ماذا؟ يقدر ضمير رفع، يقدر ضمير رفع، يعني ضربني، يعني ضرب زيد إياي، ضرب زيد إياي. طيب هذا الضمير بما قدرناه بالمعمول الظاهر الذي هو زيد، بالمعمول الظاهر الذي هو زيد. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، ضربني وأكرمت زيدا، ضربني فعل وفاعل ومفعول. طيب أين الفاعل؟ ها ضمير مستتر تقديره هو. طيب من أين أخذنا هذا التقدير؟ من الاسم المنصوب الذي أعمل النصب فيه العامل، العامل الثاني، أعمل النصب فيه العامل، العامل الثاني، يعود على زيد. طيب هذا إضمار قبل الذكر، إضمار قبل الذكر، يعني زيد لم يذكر قبل ذلك. طيب ما الذي جوزه هذا التنازع الذي وقع؟ تنازع الذي وقع هنا، تنازع العاملان في معمول، في معمول واحد. قال واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب كذلك ها هنا تنازع هذه الأفعال الثلاثة، تنازعت المعمول الذي هو ماذا؟ سيدنا محمد، واضح؟ نعم، لا الجر والمجرور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فتنازعت ها هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لو أردنا أن نعرب اللهم منادى، هي أصلها يا الله، لكن حذف حرف النداء وعوض عنه بميم الجمع. اللهم صلي، صلي ها لا نقول فعل أمر، لا نقول فعل أمر، لكن نتأدب مع الله تبارك وتعالى، نقول فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة. طيب والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب وسلم كذلك فعل دعاء كذلك مبني على السكون، وفعله كذلك ضمير مستتر. وبارك كذلك فعل دعاء مبني على السكون. طيب على سيدنا صلى الله عليه وسلم جار ومجرور، ومحمد بدل من سيدنا، وعلى سيدنا متعلق بماذا؟ بما قبله، بصلي وسلم وبارك، بهذه الثلاثة، هذه الثلاثة. قال ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شيء، قلنا لا خلاف في ذلك، سواء أعملت الأول أو أعمل الثاني أو الثالث، لا خلاف في جواز ذلك، وإنما الخلاف في الأولى، إنما الخلاف في الأولى. فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، وقالوا هذا كثر وروده في كلام العرب. واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، وقالوا أيضا، ذكروا سببا آخر، حتى نحترز من الإضمار قبل الذكر، لأنك لو أعملت الثاني لاحتجت للإضمار، يعني لأن تقول المفعول بها هنا ضمير مستتر، أو الفاعل ضمير مستتر دل عليه المعمول الذي ذكر بعده. فقالوا نعمل الأول حتى لا نحتاج إلى الإضمار قبل الذكر، لكن إن عملت هذا أو ذاك كلاهما جائز. قال فإن أعملت الأول، إن أعملت الأول، أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، يعني هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ضربني وأكرمت زيدا، ضربني وأكرمت زيدا، لو أننا أعملنا الثاني، وقلت مثلا ضربت وأكرمني زيد، ضربت وأكرمني زيد. طيب زيد ها هنا فاعل، فاعل لماذا؟ للعامل الثاني، أكرمني، أكرمني زيد، زيد فاعل لهذا، لهذا العامل الثاني. طيب ماذا عن العامل الأول الذي هو ضربت، الذي هو ضربت؟ يقول فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه. يعني نذكر الصورة مرة أخرى، إن أعملت الأول يعني تقول ضربني وأكرمت زيدا، ضربني وأكرمني زيد، هذا كلاهما واحد ها هنا، كلاهما واحد ها هنا، لكن هذا بحسب، بحسب المرجع، ضربني وأكرمت أو أكرمني زيد. طيب إن أعملت الأول الذي هو ضربني، أين فاعله؟ زيد. لا، أنت تعمل الأول، فاعله ظاهر ها هنا الذي هو زيد. طيب أكرمني أين الفاعل؟ قال ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، الضمير من زيد الذي هو، هو إذن فاعل ضربني زيد ظاهر، وفاعل أكرمني مستتر تقديره هو، دل عليه هذا الاسم المتنازع، المتنازع فيه. قال فتقول قام وقعدا أخواك، وضربني وأكرمته زيد، وضربني وأكرمتهما أخواك، ومر بي ومررت بهما أخواك، واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد صلى الله عليه وسلم. نقف مع هذه الأمثلة. تقول قام وقعدا أخواك، أين المعمول لقام؟ أخواك، المعمول ظاهر ها هنا، أين فاعل قام؟ أخواك. طيب أين فاعل قعدا؟ ألف الاثنين، أي ألف الاثنين ظاهرة، قعدا. طيب من أين جئنا بهذا المعمول ألف الاثنين؟ دل عليه الاسم المتنازع فيه الذي هو أخواك. طيب ما الذي أعملها هنا، العامل الأول أم العامل الثاني؟ الأول. طيب ماذا عن العامل، العامل الثاني؟ ألحق به ماذا؟ هذا الضمير الذي دل عليه الاسم المتنازع فيه. يعني أنا لو جئت لك بهذا المثال قام وقعدا أخواك، أقول هذا المثال يجري على اختيار الكوفيين أم على اختلاف اختيار البصريين؟ كوفيين، لأنهم أعملوا الأول، أعملوا الأول، واضح؟ طيب ضربني وأكرمته زيد، ضربني وأكرمته زيد، هنا فيه إعمال الثاني، إعمال الثاني، لأن الذي ضربني زيد، الذي ضربني زيد. طيب ماذا عن الثاني؟ جاء الضمير الذي دل عليه الاسم المتنازع فيه، ألحق به الضمير الذي دل عليه الاسم المتنازع فيه، فهنا أعملنا، أعملنا الأول. طيب وأكرمتهما، يقول وضربني وأكرمتهما أخواك، هنا الذي عمل كذلك الأول. طب ماذا عن الثاني؟ ألحق به الضمير، ألحق به الضمير. طيب ومر بي ومررت بهما أخواك، هنا كذلك مر بي أخواك ومررت بهما، فعاد الضمير كذلك بعد عمل الفعل الثاني أم الأول؟ مر بي ومررت بهما أخواك، ما الذي أعمل في أخواك؟ نعم الأول، ثم عاد الضمير بعد ذلك عليه. طيب واللهم صل وسلم عليه وبارك عليه على محمد، في كل ذلك، في كل ذلك الذي عمل هو الأول، ثم جاء الضمير في الثاني والذي دل على هذا الضمير الاسم المتنازع، متنازع فيه. قال وإن أعملت الثاني، إن أعملت الثاني عندنا فعلان يتنازعان المعمول فيه، هنا ستعمل الثاني تعمل، وهذا يعني أن الأول سيحتاج إلى ضمير، أن الأول سيحتاج إلى ضمير. هذا الثاني لو احتاج لفاعل فإن الفاعل يكون ظاهرا، احتاج إلى مفعول فإن المفعول كذلك يكون ظاهرا. طب ماذا عن الأول؟ هذا سيحتاج إلى ضمير. قال وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، فتقول قاما وقعد أخوك، قاما بألف الاثنين وقعد أخوك. طيب قعد أين معمولها؟ أخواك، المعمول ظاهر ها هنا، أخواك فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى من الأسماء الخمس أو الست. طيب ماذا عن قام؟ فعل وفاعل، الفاعل هو ألف الاثنين. طيب من أين جئنا بألف الاثنين؟ دل عليها الاسم المتنازع فيه. طيب هذا يجري على رأي البصريين أم على رأي الكوفيين؟ هذا على رأي البصريين لأنهم أعملوا الثاني لقربه، أعملوا الثاني لقربه فصار معموله ظاهرا. طيب ماذا عن الآخر؟ ها أضمروا له اسما يدل عليه الاسم المتنازع فيه. قال وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية. إذن المصنف هنا فرق بين احتياج الأول لمرفوع واحتياجه لمنصوب أو مجرور. إن احتاج إلى مرفوع فهذا لابد من إضماره، لابد من إضماره. واضح؟ ليه؟ لأن المرفوع عمدة، المرفوع عمدة لا نستغني عنه، بخلاف المنصوب أو المجرور فالأصل فيه أنه فضلة وليس بعمدة، ليس بعمدة. ولذا قال وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته كالآية، حذفته كالآية، لأن الآية بتقول آية الكهف آتوني، ما قال آتونيه، واضح؟ آتوني أفرغ عليه قطرا. فلو أعملنا الثاني الذي هو أفرغ ماذا عن آتوني؟ نقول الضمير ها هنا حذف لأنه في محل نصب، في محل نصب وليس بعمدة فإنه يحذف، وكذلك إن كان في محل جر. قال وكقولك ضربت وضربني أخواك، هنا كذلك أعملت الثاني، أعملت الثاني. طيب ماذا عن الأول؟ ماذا عن الأول؟ ما قال ضربتهما وإنما حذف ذلك، حذف ذلك. لماذا؟ لأنه لأن الفعل هنا احتاج إلى منصوب فهنا يحذف. قال ومررت ومر بي أخواك، مر بي أخواك، أخواك هذه فاعل للفعل ماذا؟ مر. ماذا عن مررت؟ أصلها مررت بهما ومع ذلك حذفت. لماذا؟ لأن هذا الفعل احتاج إلى مجرور، والمجرور ليس بعمدة وإنما هو فضلة ولذلك يحذف، ولذلك يحذف. إذن خلاصة هذا الباب يا شيخ عادل، خلاصة هذا الباب عندنا عاملان أو ثلاثة، وهؤلاء يتنازعون على معمول واحد، يتنازعون على معمول واحد، يعني هذا يريد العمل وهذا يريد العمل وهذا يريد العمل. قام وقعد أخواك، قام يريد، لا يقول أنا الذي سأعمل في أخواك، وقعد يقول أنا الذي سأعمل في أخواك، لست بأولى مني. وهذا وارد في لسان العرب ولذلك ذكر هذا الباب ها هنا. طيب ما الذي يعمل؟ كلاهما يعمل. طيب ما الأولى في ذلك؟ نقول خلاف بين البصريين والكوفيين، هؤلاء أعملوا الأول وهؤلاء أعملوا الثاني. طيب إن أعملت الأول احتجت إلى تقدير ضمير دل يدل عليه الاسم المتنازع فيه في الثاني، وإن أعملت الثاني احتجت كذلك إلى تقدير ضمير في الأول يدل عليه الاسم المتنازع فيه. طيب هذا الذي نحتاج إليه إن كان مرفوعا فلابد من إضماره، طيب إن كان مجرورا أو منصوبا فلك أن تحذفه. إن كان مرفوعا نعم، لا يظهر طيب هذا في التثنية ماذا عن المفرد؟ يحذف وتقول الفاعل ضمير مبني في محل رفع ها هنا، دل على هذا الفاعل ماذا؟ الاسم المتنازع فيه، يعني لا يظهر دائما وإنما قد يحذف، لكن هو مضمر لابد من ذكره. فالباب ليس صعبا. طيب قال باب التعجب. نعم. ألحق العامل الآخر بالمعمول ولا تنازع؟ ولا لها شيء؟ مرة أخرى. نقدر نقول هنا قاعدة ألحق الضمير أحد العاملين. ألحق العامل الآخر بالمعمول ولا تنازع؟ نعم. جعل العمل للعامل الآخر. نعم. لا في تنازع. في تنازع. وإحنا عندنا الآن الذي عملها هنا العامل الثاني. لا ما هذا الضمير الذي ألحق بالعامل الأول؟ ما الذي دل على هذا الضمير؟ المعمول. إذن هو كان ينازع العامل الثاني في هذا المعمول، فعمل العامل الثاني في المعمول صراحة وظهر ذلك العمل، ودل على هذا التنازع وجود الضمير في العامل الأول. طيب قال باب التعجب. باب التعجب يعني الباب الذي جاء فيه صيغتي التعجب، وعندكم في الشرح يعني كلام يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. قال التعجب انفعال يحدث في النفس عند شعورها بأمر خفي بأن خرج عن نظائره أو قلت نظائره، ولهذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب، فلا يجوز على الباري سبحانه لأنه لا يعزب عن علمه شيء. لا يجوز التعجب على الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام باطل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن صفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. أما الكتاب فعلى قراءة بل عجبتوا ويسخرون، وهي قراءة متواترة. عندنا قراءتنا بل عجبتا يا محمد ويسخرون، هناك قراءة أخرى متواترة بل عجبتوا، والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فكثيرة، وفيها يعجب ربنا، عجب ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، ولو كان هذا لا يجوز لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وتأويله على هذه الصورة التي يؤولها المعطلة تحريف، وإنما ننطق بما نطق به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعجب ربنا تبارك وتعالى، وليس عجب ربنا تبارك وتعالى من باب ظهور أمر خفي، ليس عجب ربنا من باب ظهور أمر خفي، وإنما هو بسبب خروج هذا الأمر عن نظائره مع العلم به، لأن الله عز وجل موصوف بالعلم الكامل الشامل التام، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني ربنا تبارك وتعالى يعلم أن هذا سيقع. الحديث فيه أن الله عز وجل يعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. واضح؟ طيب هل ربنا لا يعلم أن هذا سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم يعلم، لكن هذا خرج عن نظائره، خرج عن نظائره. لماذا؟ لأن الأصل في من يدخل الجنة أنه يدخل طواعية ويقبل على ذلك، لكن هؤلاء يحملون على الدخول في الإسلام ثم بعد ذلك يحبون الإسلام ويتمسكون به ويكونون من المدافعين عنه الداعين إليه، كما كان في الفتوحات الإسلامية وفي الجهاد، هذه البلاد التي فتحها المسلمون أدخلوا أهلها في الإسلام وحملوهم على الدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك هل ارتد منهم واحد؟ لا، لما تعلموا شرائع الإسلام كانوا من أحب الناس، من أكثر الناس محبة للإسلام والدعوة والدعوة إليه، فهذا أمر يخرج عن نظائره. حديث كذلك وإن كان فيه ضعف، يعجب ربنا، وفي لفظ يضحك ربنا من شاب ليس له صبوة، يعني رغبة في الشهوة. الأصل في الشباب أنهم يحبون الاستمتاع بالشهوات ومتاع الدنيا. طيب إذا وجد شاب ينشأ في طاعة الله ورضوانه، يحب المساجد ويحب الطاعة ويؤثرها على ذلك على الصبوة، فهذا يخرج عن نظائره وعما يشابه، فالله عز وجل يعجب من ذلك وإن كان يعلم أن ذلك سيقع. فليس في نسبة هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما جاء في الكتاب والسنة ليس فيه وجه نقص، ولذا هذا الكلام الذي هو مذكور في الشرح كلام باطل، كلام باطل. ولذا ستجدون أنه في الشرح يعني يذكر قول الله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، ما أفعل، هذه صيغة التعجب. طيب من الذي يقول ما أصبرهم على النار؟ ربنا تبارك وتعالى يعجب من هذا الأمر الذي خرج عن نظائره، لأنه مش حد بيصبر على النار. حط صباع واحد مثلا على النار كده 5 ثواني ولا ماذا سيصنع؟ لا يصبر، لكن هؤلاء يصبرون على النار، يعلمون العاقبة ومع ذلك يصبرون على مخالفة الحق، فيعجب ربنا تبارك وتعالى لخروج ذلك عن نظائره. تجدوه يقول في الشر فما أصبر، وأما قوله جل ذكره فما أصبرهم على النار فهو وارد باعتبار حال المخاطب، أي يجب أن يتعجب من حالهم في تلبسهم بموجبات النار من الكفر وغيره من غير مبالاة منهم. يعني أنت أيها السامع تعجب من حاله، مع أن الذي تعجب في الآية هو الله. ودنك منين يا جوحة؟ طب ما هي، لا هو لازم يلف شمال ويمين ويلوى أعناق النصوص ويأتي بكلام لا يقوله أهل السنة والجماعة من أجل أن ينصر هذا المعتقد الفاسد. فربنا يعجب سبحانه وتعالى. نعم، ثم بعد ذلك أحب الإسلام. نعم. باب التعجب. قال له صيغتان، هاتان الصيغتان اللتان سيذكرهما المصنف رحمه الله صيغتان قياسيتان، يعني يقاس عليهما، وهناك صيغة سماعية، هناك صيغة سماعية يعني سمعت من العرب ولا يقاس عليها، كالاستفهام في قول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ربنا لا يسألهم سؤال استفهام عن شيء لا يعلمه، لكنه سؤال تعجب من حالهم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعلمون كل ذلك ومع ذلك يكفرون بالله، يعلمون الربوبية ويشركون بالله في ألوهيته. إذن هذا الاستفهام يراد به ماذا؟ التعجب. سبحان الله صيغة التعجب، لكنها صيغة ماذا؟ سماعية. الله أكبر صيغة التعجب، لكنها صيغة سماعية لا يقاس عليه. تبارك الله، لله درك كاتبا، لله درك شاعرا، هذه كذلك صيغة تعجب، لكن هذه تسمى بالصيغة السماعية، يعني سمعت من العرب. طيب، الصيغة الأخرى التي يقاس عليها وهي الصيغة القياسية، وهذه لها صورتان، وهي التي قال فيها المصنف رحمه الله: له صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا. إذن الصيغة الأولى ما أفعله، ما أظرفه، ما أعجبه، ما أجمله، يعني حتى قالوا ذكروا أن هذه الصيغة كانت سبب وضع علم النحو، أن ابنة أبي الأسود الدؤلي رحمه الله ومن سادات التابعين تلميذ علي بن أبي طالب دخلت عليه ذات يوم وقالت قالت: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال: أجمل السماء نجومها. فقالت: يا أبتي، ما أردت الاستفهام وإنما أردت التعجب. فقال: قولي ما أجمل السماء. لأن ما أجمل السماء هذه استفهامية تحتاج إلى جواب، بخلاف ما أجمل السماء فهذه تعجبي. فأول صيغة ما أفعل زيدا، نحو ما أحسن زيدا. ما ها هنا ليست نافية إنما هي تعجبية. وما أفضله. طيب، هذه الصيغة لو أردنا أن نعربها، طبعا هذه قياسية، يعني تستطيع أن تقيس عليها عشرات الأمثلة. ما أزكى محمدا، ما أزكى محمدا، ما أحسن عليا، ما أكرم عادلا، واضح؟ إلى غير ذلك من الأمثلة. لو أردنا أن نعربها فنقول ما تعجبية. طيب، اسم ولا فعل؟ اسم. اسم مبتدأ، اسم مبتدأ بمعنى شيء عظيم، بمعنى شيء عظيم. ولذلك قالوا: وهي وإن كانت نكرة إلا أنها نكرة موصوفة بمحذوف، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة كما هو معلوم إلا إذا كانت النكرة موصوفة، وهناك شروط أخرى لجواز الابتداء بالنكرة. فما الذي جوز الابتداء بالنكرة هاهنا؟ أنها وصفت بمحذوف، فتقول ما يعني شيء عظيم، شيء عظيم. فما هذه؟ مبتدأ، هذه مبتدأ. طيب، ما أفعل زيدا، ما أحسن زيدا. طيب، أحسن فعل ماض مبني على الفتح، واضح؟ لأنه لم يتصل به، لم يتصل به شيء. طيب، الفاعل، لأنه ما من فعل إلا وله، إلا وله فاعل. الفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو، تقديره هو. ولذا قال مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، يعود إلى ما، يعني يفسره ما. طيب، والاسم المنصوب الذي هو زيدا أو عليا؟ قال: الاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به. إذن عندنا بعد ما فعل وفاعل ومفعول، الفعل أحسن والفاعل مستتر والمفعول زيدا. طيب، ذكرنا في بدء الإعراب أن ما مبتدأ، أين خبرها؟ هذه الجملة، هذه الجملة التي هي من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر، خبر للمبتدأ، خبر للمبتدأ، واضح؟ ولذا قال: والجملة خبر ما. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى يا شيخ ما أفعله، هذه الصورة الأولى. صورة قياسية أم سماعية؟ ما معنى قياسية؟ يقاس عليه، تستطيع أن تصنع منها عشرات الجمل. طيب، قال: والصيغة الثانية أفعل بزيد. الصيغة الثانية أفعل به، وهذه وردت في القرآن، قال الله عز وجل في سورة مريم: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. فهذه الصيغة الثانية، قال نح: أحسن بزيد وأكرم به. طيب أفعل، هذه على صورة الأمر، على صورة الأمر، يعني تقول أكرم عليا، ما يعرف أكرم؟ فعل أمر مبني، فعل أمر مبني. طيب لما تقول أحسن بزيد، الصورة صورة الأمر، صورة صورة الأمر، لكن المعنى معنى الفعل الماضي، المعنى معنى معنى الفعل الماضي، ولذلك أفعل فعل بالاتفاق، أفعل هذه فعل بالاتفاق، وهي وإن كانت أخذت صورة الأمر إلا أنها فعل ماض، إلا أنها فعل ماض. ولذلك إذا أردنا أن نعربها نقول: ها فعل ماضي تعجبي جاء على صورة الأمر مبني على السكون، مبني على مبني على السكون. طيب أين الفاعل؟ هل هو مستتر؟ ليس مستترا، فاعل ها هنا ليس مستتر، ولذلك قال: وليس فيه ضمير، ليس فيه ضمير. لماذا ليس فيه ضمير؟ لأننا لو قدرنا الضمير المضمر وجوبا، المستتر وجوبا، لصارت أحسن وأفعل فعل أمر، فعل إيه؟ فعل أمر. يعني ربنا لما قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن، هذا فعل أمر. طيب أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا، فلو قدرنا هنا ضميرا مستترا لصار هذا الفعل الذي معنا ها فعل أمر، وقلنا إنه ليس بفعل أمر وإن أخذ صورة فعل الأمر، ولذا هو ها هنا ليس هناك ضمير. قال عندك في الشرع: لأنه لو كان فعل أمر لكان فيه ضمير يعود على المخاطب بل لس بعده. طيب قال: وبزيد، أكرم بزيد. الباء هذه حرف جر زائد، حرف جر زائد. طيب زيد ها فاعل مرفوع، مرفوع ماذا؟ محلا مجرور لفظا. طيب ما سبب الجر اللفظي؟ الحركة هذه التي أحدثها حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. قال: أفعل بزيد نحو أحسن بزيد وأكرم به. فأفعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب وليس فيه ضمير، وبزيد فاعله. قد يقول قائل: طيب الفاعل لا يجر، نقول الباء هذه زائدة، الباء هذه زائدة، كما قال الله عز وجل: أليس الله، أليس الله بكاف عبده. ما يعرف كاف؟ فاعل ازاي؟ أليس الله، ليس تطلب اسما وخبرا، أليس الله بكاف عبده، جر مجرور. طيب ولا هي خبر ليس، خبر ليس، والباء هذه حرف جر صلة، فمجرورة لفظا منصوبة محلا. طيب انظر في إعرابها الآن، نعم، أليس الله بكاف عبده، فالباء هذه كذلك حرف صلة، لنقول حرف جر زائد في القرآن جيء به لتوكيد ذلك، كفاية العبد كفاية الرب لعبده. كذلك الباء هنا حرف حرف جر زائد، وزيد فاعل مرفوع محلا مجرور، مجرور لفظا. قال: وليس فيه ضمير، وبزيد فاعله. وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، فعل وفعل، أصلها أحسن زيد، أي صار ذا حسن نح أورق الشجر. طيب إذا أردت أن تتعجب من ذلك أورق الشجر تقول أورق بالشجر، وجدت ما يعربه؟ نقول حرف الصلة. الأصح أن نقول في القرآن إذا أردنا أن نعرب آية نقول حرف الصلة يجاء به للتوكيد. ها خبر ليس، أنه خبر خبر ليس، والباء هنا في هذه الصيغة كذلك أفعل بزيد، الباء هذه زائدة، ولذلك الفاعل مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. قال وأصل قولك أحسن بزيد، أحسن زيد أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر، فعل وفاعل. طب أردت أن تتعجب أورق بالشجر، ما يعرب أورق؟ ها فعل ماضي وإن كان قد جاء على صورة الأمر. طيب وأين فاعله؟ الشجر. ماذا عن هذه الباء؟ باء زائدة، باء زائدة. قال ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فصح إسنادها إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل. إذن نعم فقبح إسنادها. نعم هي والله أعلم قبح، نعم هذا تصحيح، فقبح إسنادها لأن صيغة الأمر لا تسند إلى الظاهر، صيغة الأمر أسكن أنت، ولذا أنت تقيد لفظي، فاعلها مضمر، فهنا كذلك يقبح. طيب كيف نصل إلى هذا الاسم الظاهر بهذه الباء الزائدة؟ ولذا الصحيح قبح. قال رحمه الله باب العدد، باب العدد. أراد ها هنا بيان حكم ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيس، يعني متى يذكر العدد ومتى يؤنس. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، يعني من حيث التذكير والتأنيس. الأول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر، يعني تقول قابلت رجلا واحدا وقابلت امرأة واحدة، فيذكر مع المذكر. إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مذكرا، وإذا كان المعدود مؤنثا يكون، هذا معنى قوله ما يجري على القياس. قال وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة، تقول مثلا هذه الطالبة العاشرة فهذا الطالب العاشر، فيذكر العدد مع المذكر المعدود المذكر ويؤنث مع المؤنث إذا كان على هذه الصيغة، صيغة فاعل، وكذلك في الواحد والاثنين. قال وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، يعني بتذكير الجزئين. وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، كذلك بتأنيث الجزئين، وهو في ذلك يكون مبني على فتح الجزئين. وتقول الحادي عشر والحادية والعشرون والثانية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسع والتسعين، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين، إذن كل ذلك يجري على القياس. الثاني ما يجري على عكس القياس، يعني إذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا يكون العدد مذكرا، تخالف. قال: فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال. يعني عايز تقول إنك قرأت ثلاث كتب، كيف تقولها؟ قرأت ها، هل ثلاثة كتب أم ثلاثة كتب؟ ثلاثة أم ثلاثة؟ ثلاثة. ليه؟ لأني المعدود مذكر. طيب كيف تعرف أنه مذكر أو مؤنث؟ بالنظر لمفرده، وكلمة كتب مفردها كتاب مذكر، فتقول قرأت ثلاثة كتب، واضح؟ طيب وأربعة قصص أم أربع قصص؟ ها، أربعة، لأن مفرد القصص قصة مؤنثة. ولذا قال ها هنا: والثاني ما يجري على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وقوله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ما قال سبعة ليال، وإنما قال سبع ليال، لأن كلمة ليال مفردها ليلة مؤنثة، فيكون العدد مذكرا يخالف. طيب قال: وثمانية أيام حسوما، ما قال ثماني أيام، وإنما قال ثمانية، لأن الأيام مفردها يوم مذكر. قال: إذن سواء أفردت، قال: أو ركبت مع العشرة، نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر، وثلاثة عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة. يعني تقول: ها رأيت تسعة عشرة امرأة، تسعة عشرة امرأة. لماذا خالفت التسعة؟ لأن المعدود مؤنث امرأة، فيكون العدد مذكرا. قلنا سواء أفرد أو ركب. ماذا قال يوسف لأبي؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا. أحد عشر أحد لا يخالف. طيب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة المدثر عن ملائكة النار، يقول عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر. طيب لماذا قال عليها تسعة عشر؟ لأن الملائكة مفردها ملك، وكلمة ملك من حيث اللفظ الظاهر مذكر، واضح؟ فخالف هنا، قال عليها تسعة عشر. إذن من ثلاثة العشرة، سواء كان مفردا أو كان مركبا، فإنه يخالف من ثلاثة لتسعة، فسواء كان مفردا أو مركبا فإنه يخالف المعدود. قال: أو ركبت مع العشرين، أو ركبت مع العشرين، يعني من ثلاثة إلى تسعة كذلك لو ركبت مع العشرين. قالت: وما بعده، نحو عندي ثلاثة وعشرون رجلا، عندي ثلاثة وعشرون رجلا إلى تسعة وتسعين. قال: وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين، إلى تسع وتسعين. في سورة صاد قال: إن هذا أخي له، ها هل قال تسعة وتسعون ولا ها؟ لماذا قال تسع وتسعون نعجة؟ لماذا قال تسع ولم يقل تسعة؟ لأن النعجة مؤنثة، واضح؟ ولذلك خالف العدد المعدود. الحديث: إن لله، ها عشان نقوله صح، إن لله تسعا وتسعين اسما ولا تسعة وتسعين اسما؟ ها إن لله تسعة وتسعين اسما. طيب ليه تسعة وتسعين؟ لأن الاسم مذكر، الاسم مذكر، فيخالف العدد المعدود. قال الثالث، يعني من حيث التذكير والتأنيث ما له حالتان، ما له حالتان. قال وهو العشرة إن ركبت جرت على القياس، إن ركبت جرت على القياس، يعني ركبت مع أحد عشر أو إثنى عشر أو ثلاثة عشر، إذا جاء بعدها المذكر كانت عشر، وإذا جاء بعدها المؤنث كانت عشرة. واضح؟ يعني مثلا عايز تقول إن قابلت 13 امرأة، كيف تقولها؟ قابلت 13 امرأة، 13 امرأة. إذن إن ركبت جرت على القياس، فالعشرة توافق المعدود في التذكير والتأنيث. قال أحد عشر رجلا، عشر رجلا، عشر مذكرة ورجلا مذكرة، واثنى عشر وثلاثة عشر، قال إلى تسعة عشر وإحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر. طيب قال وإن أفردت العشرة، لو أفردت، قال جرت على خلاف القياس، جرت على خلاف القياس. يعني أنا أريد أن أقول إني قرأت عشر كتب، كيف أقولها؟ ها، قرأت عشرة كتب وعشرة قصص وعشرة مجلات، واضح؟ وعشرة دواوين من الشعر. لماذا قلنا عشرة دواوين؟ لأن مفردها ديوان مذكر، فتأتي على خلاف، على خلاف القياس. قال وإن أفردت جرت على خلاف القياس، نحو عشرة رجال وعشر نسوة. نعم، الإفراد ها هنا في العشرة ضد التركيب. نعم. قال باب الوقف، وهذا آخر باب في المتممة. قال باب الوقف، المراد بالوقف قطع النطق عند إخراج آخر الكلمة، قطع النطق عند إخراج آخر الكلمة، حبس الصوت. قال يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو، يعني ها هنا لا يقع إبدال، لا يقع إبدال. قال نحو جاء زيد، يعني لو أردت أن تقول جاء زيد وعلي، هنا لم يحصل وقف، جاء زيد وعلي، لما وصلت قلت ماذا؟ جاء زيد وعلي، وقفت على علي، لكن لما وصلت نونت زيد، قلت جاء زيد وعلي. طب لو أردت أن تقف على زيد تقول جاء زيد، تقول جاء زيد، ومررت بزيد، عنها في الوصل تقول مررت بزيد وعلي. طيب قال وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، المنون المنصوب يعني كان يقع الاسم مفعولا به، كان يقع الاسم مفعولا به، ولا تلحق به ألف ولا، فتقول قابلت قاضيا، هذا هو الأصل. طيب إن أردت أن تقف عليها تقول قابلت قاضيا، قابلت قاضيا، هنا أبدلت التنوين ألفا. طيب رأيت زيدا وعلي، طيب لو أردت أن تقف تقول رأيت زيدا، رأيت زيدا. قال كذلك، هذا الكلام يعني أمر واجب في قراءة القرآن، يعني قد يتساهل فيه في خطبة الجمعة أو في الكلام، لكن في القرآن هذا أمر واجب، وإلا حصل لح. قال وكذلك تبدل نون إذا ألفا في الوقف، وكذلك تبدل نون إذا ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة نحو لنسفعا. قال ويكتبن كذلك، المراد بالنون ها هنا نون إذا، إذا التي هي الجوابية التي مضت في منصوبات المضارع، يعني إذا قال لك قائل أزورك فأنت تجيب وتقول إذن أكرمك، إذن همزة وذال ونون. طيب كيف تكتب إذا وقفت عليها؟ قال ها تكتب ألفا، يعني تقول إذا، تقول إذا، لكن إذا التي هي الشرطية غير العاملة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أو إلى غير ذلك من الآيات، هذه تقف على الألف اتفاقا. لكن الكلام ها هنا في إذا التي تنتهي بالنون، كيف تقف عليها؟ هل تقف على النون أم تقف تقلبها ألفا؟ خلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح ما ذكره المصنف رحمه الله، قال كذلك تبدل نون إذا ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة. عندنا نون التوكيد نوعان، ثقيلة وخفيفة، اجتمعتا في سورة يوسف، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن هذه ثقيلة، طيب وليكونن من الصاغرين، واضح؟ لو أردت أن تقف على النون الثانية في ليكونن كيف ستقف عليها؟ وليكونا، تقف عليها بالألف. كذلك لنسفعا بالناصية، لو أردت أن تقف عليها لنسفعا، تقف عليها بالألف. قال ويكتبن كذلك، يعني يكتبن بالألف. قال ورحمة بالهاء اللي هي التاء المربوطة هذه، إذا أردت أن تقف عليها تقول رحمة، تقول رحمة. قال ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، ما المراد بالمنقوص؟ الاسم المنقوص قلنا ما كان آخره ها ما كان آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، زي كلمة قاضي وداعي وراضي. طيب إذا وقفت عليها في حالة الرفع والجر تحذف الياء فتقول جاء قاض، لا تكتب الياء، ومررت بقاض، لو وصلت تقول بقاض وبداع. ويجوز إثباتها في النصب بإبدال التنوين ألفا، يجوز إثباتها في النصب بإبدال التنوين ألفا، نحن رأيت قاضيا، رأيت قاضيا. قال وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه بإثبات الياء، يعني غير منول يعني ألحقت به الألف واللام التي تدل على التعريف، لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام. فكلمة القاضي لو وقفت عليها الأفصح إثبات الياء، تقول جاء القاضي، جاء القاضي. قال الأفصح ومررت بالقاضي. قال ويجوز حذفها، يجوز، يجوز حذفها، وهذا ورد به القرآن، ورد به القرآن كما قال الله عز وجل في سورة الرعد الكبير المتعال، أصلها متعالي ومع ذلك حذفت، حذفت الياء. قال ويجوز حذفها وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير، إن كان منصوبا يعني رأيت القاضية بإثبات الياء لا، لا يوجد حذفها هنا. لكن متى يجوز الذكر والحذف؟ في حالة الرفع. قال وإن كان منصوبا فالإثبات لا غير. قال ويوقف على ما فيه تاء التأنيث، يوقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت، قامت هند، تبقف على قامت، تقول كذلك قامت، لا تقلب هاء. قال وإن كانت متحركة، فإن كانت في جمع نحو المسلمات، قال فالأفصح الوقف بالتاء، الأفصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء، يعني يقول المسلمات، هذا ورد عن بعضهم، عن بعضهم يعني ذكروا قول بعضهم دفن البنات، دفن البناه من المكرماه، هذا لعله على عقيدة الجاهلية، وإذا الموؤودة سئلت أنهم كانوا يدفنون البنات. قال في الشرح عندكم وحكى قطرب كيف الإخوة والأخواه، وهي أصلها ماذا؟ الأخوات، فهذا مذكور عن بعضهم. قال بعضهم: وبعضهم يقف بالهاء. قال: وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، يعني التاء إن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة ونحو شجرة، يعني لا تقول هذه شجرة وإنما تقول هذه شجرة. قال: وبعضهم يقف بالتاء، وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقرأ إن رحمة قريب من المحسنين، ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وبما تعلمنا، وأن لا يحرمنا هذه المجالس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.